أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يا أيها الناس، هذا نداء الله خالقنا ورازقنا وخالق كل شيء ورب كل شيء وملكه، ينادينا بعنوان عام يشمل الأبيض والأسود والعربية والعجمية والذكر والأنثى والمؤمن والكافر، إذ كلهم ناس يناديهم فيقول جل ذكره يا أيها الناس، نقول لبيك اللهم لبيك، مر نفعل، إنها نترك، بشر نستبشر، حذر نحذر، علم نتعلم، ولكن من يقول هذا؟ الحي. أما الميت لا يسمع ولا يعي. الرحمن جل جلاله ينادي البشرية كلها يا أيها الناس، ناداهم ليأمرهم بتقوى. هذه علة النداء، لما نادانا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. وربنا ليس إلا هو، هل هناك من يشير إلى شجرة أو نخلة أو بهيمة أو إنسان أو جبل أو تل يقول هذا خالقي؟ لا يوجد تحت السماء من يستطيع أن يشير إلى كائن ويقول هذا ربي الذي خلقني، والله ما كان. إذ هذه كلها مخلوقات. اتقوا ربكم. بما نتقيه تعالى؟ اتقوه بمعنى اتقوا عذابه وسخطه وغضبه وعدم رضاه، لأنكم ضعف عجز لا تقدرون على شيء، فكيف تتعرضون لغضبه؟ وإذا غضب عذب، وعذاب الله لا يطاق لا في الدنيا ولا في الآخرة. والسؤال، نتقي عذابه بماذا؟ بما نتقي عذابه؟ بالثياب الغليظة يعني، بالحصون ندخل فيها وراها أسوار، بالجيوش الجرارة نلتف حولها تمنعنا، والله الذي لا إله غيره لا يتقى الله إلا بطاعته وطاعة رسوله فقط. من لوى رأسه وعصى تعرض لغضب الله وعذابه، من أذعن وأسلم وأطاع وقاه الله عذابه ونجاه منه. مرة ثانية، لا يتقى الله بالقبائل ولا بالرجال ولا بالأموال ولا بالهروب، لا في السماء ولا في الأرض، ما يتقى عذاب الله إلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد علمتم فتح الله عليكم أن هذه الطاعة لله ولرسوله تنتج نتيجة، تثمر ثمرة، هي تزكية النفس وتطيبها. فمن زكت نفسه وطابت وطهرت لا يغضب الله عليه ولا يعذبه، ومن خبثت نفسه وتدنست وما زكت ولا طابت ولا طهرت هذا الذي يغضب الجبار عليه، وهذا الذي يعذبه ويخزيه. عرف الأبناء هذا وأصبح آية من آيات الله في نفوسهم، وهذا حكمه تعالى فيها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. في من يعقب على هذا الحكم؟ وقد حلف عليه بأيمان ما حلف على شيء آخر: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. ذي كلها أيمان سبعة أو ثمانية، والذي حلف من أجله هذا الحكم: قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسا نفسه. وليكن ابن من شاء أو أبا لمن شاء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اتقوا عذابه. بما نتقي عذابك يا ربي؟ بطاعتي وطاعة رسولي. بعد الإيمان وطاعة الله أليس أول ما نطيع الله في الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أول شيء الإيمان، وقد أمر الله به وفرضه وجاء به رسول الله وأمر به. فطاعة الله ورسوله تشمل الإيمان بمعنى العقيدة والعمل الصالح، وتشمل الكفر والشرك المنهي عنهما والمعاصي. فالطاعة فعل المحبوب لله وترك المكروه لله. تريد أن تطيع؟ افعل ما أحب الله فعله، وتجنب وابتعد عما كره الله فعله. عرفتم معشر المستمعين هذه الحقيقة؟ يبقى يضاف إليها أن يقول الرجل: أنا ما عرفت ما يحب الله ولا ما يكره، فكيف أفعل المحبوب وأنا ما أعرفه؟ كيف أترك المكروه وأنا ما علمته؟ هذا السؤال يرد وإلا لا؟ نقول له: تعلم، اسأل أهل العلم يعلمك، اذهب إلى فلان يعلمك ما يحب الله وما يكره. أما كونك ما تعلم فلا تفعل ولا تترك ما يجديك شيئا، ما يغني عنك شيئا. ومن هنا علمتم طلب العلم فريضة. تذكرون هذا أو نسيتم؟ طلب العلم فريضة على كل مسلم، حديث الصحيحين، والمسلم داخل فيه، ما ذكر الرجال إلا والنساء معهم، ما هناك حاجة إلى ذكرهم. إذن طلب العلم فريضة. علم ماذا؟ علم ما يحب الله، وكيف نفعل هذا المحبوب، كيف نقوله، كيف نعتقده، معرفة ما يكره الله، كيف نتركه ونتجنبه. هذا هو العلم، والطريق إلى ذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والطريق التي نرددها والله شاهد هي أن على أهل القرية من القرى، كما أنه على أهل الحي من أحياء المدن، عليهم أن يعرفوا هذه الحقيقة ويتفرغوا لطلب العلم ساعة في اليوم والليلة، بدون هذا ما يظفرون بالعلم ولا يصبحون عالمين نساء ورجالا. هذه الساعة هي ساعة ما بين المغرب والعشاء، مالت الشمس إلى الغروب، بقي ربع ساعة عن غروبها، نتوضأ ونحمل أطفالنا إن كان لنا أطفال ونساءنا إلى بيت الله. أي عيب في هذا؟ أي نقص في هذا؟ أي أذى في هذا؟ ما الذي يترتب عليه؟ كونك تنظف نفسك من عملك الذي كنت فيه وتأتي بأهلك إلى بيت ربك، يصلون المغرب كما صلينا، ويجلسون كجلوسنا هذا، ويجلس لهم عالم بالكتاب والسنة، عالم بمحاب الله ومكارهه، وهكذا ليلة آية وليلة حديثة صحيحة وطول العام. أسألكم بالله، يبقى جاهل؟ ما يبقى أبدا. طول العام كل ليلة تسمع علما وتحفظه، كيف تكون؟ مع أن المفروض هذا نظام حياتنا طول الحياة، ما هو بعام. وقد قلت وكتبت: ها هم الغربيون الذين أصبحنا نجري وراءهم ونتمثل بحياتهم، ها هم إذا دقت الشمس، دقت الساعة السادسة، وقف عملهم، وقف العمل، ويحملون أطفالهم ونساءهم إلى دور السينما والمقاصف والمراقص من الملاهي والملاعب إلى ربع الليل نصف الليل، ونحن ما نستطيع إذا دقت الساعة السادسة أن نحمل أطفالنا وأنفسنا إلى بيوت الرب الطاهرة لنتعلم العلم الواجب، لنعرف كيف نحب الله وبما نحبه، وكيف نكره ما يكره الله، وكيف نتركه. هل يمكن أن نستقيم على الجهل؟ والله ما ينتهي الخبث ولا الحسد ولا البغض ولا الرياء ولا النفاق ولا الكفر ولا الشرك ولا الباطل إلا على نور العلم. وعرف العدو هذا وصرفنا عن طلب العلم، لنبقى كما يعلم الله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم بطاعته وطاعة رسوله، بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والكفر والمعاصي. عرفتم بما نتقي الله يرحمكم الله. ثم قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة يعني زلزلة الأرض شيء عظيم. وقد صليتم المغرب وسمعتم: إذا زلزلت الأرض زلزالها، المعهود والمعروف، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا إلى أين؟ ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، متى؟ إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا. وهكذا الحاقة ما الحاقة، الساعة القيامة. إذن يقول تعالى: اتقوا الله. لماذا؟ علل لنا. لأن من لم يتقي ربه يعذبه بعذاب النار. متى يقع هذا العذاب؟ إذا زلزلت الأرض. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. المراد من الساعة ساعة القيامة، ساعة نهاية هذه الحياة. الآن نعيش ساعات وإلى لا؟ الآن الساعة السابعة والثامنة، تنتهي بالتاسعة. لا بد وأن تنتهي هذه الحياة بساعة معينة، وهذه الساعة لا يعلمها إلا الله. ثقل أمرها في السماء والأرض، لا يعرفها ملك مقرب ولا نبي موصل. أخفى الله قيام الساعة على الخليقة كلها، الملائكة والإنس والجن. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء عظيم، كيف نصفه؟ كيف نعرفه؟ أمر ما يطاق. ويكفي فيه قوله: يوم ترونها، أي ترون الساعة وتسمعون زلزال الأرض وتهتز بكم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والذهول عن الشيء يصبح ما يراه، ما يعرفه، ما يحس به، ما يشعر به، ذهل عنه. مرضعة تذهل عن مرضعة، عن طفلها ما تدريه ولا تتمثله. وتضع كل ذات حمل حملها، أيما مرأة أو حيوان حامل من شدة الهول ورجة الأرض يطرح حمله. هذا هو العذاب الذي ينبغي أن نتقيه بشيء بسيط، أن نؤمن ونتقي الله، نعمل صالحات في صالحنا تطيب أرواحنا، تهذب أخلاقنا، تقوي أجسامنا. طاعة الله كلها والله في صالح الجسد أيضا. ولكن الشياطين هي التي حرمت الناس من هذا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها بأعينكم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وحدث مرة في دمشق صاخت الصارخة أيام عبد الناصر إعلان عن حرب، يقول واحد: والله تركت طفلها يصرخ في الأرض وهربت. امرأة من شدة الهول تركت طفلها يخبط في الأرض وذهبت عنه. وصدق الله العظيم. تذهل كل مرضعة عما أرضعته وتضع كل ذات حمل حملها يخرج من بطنها. وهذه معروفة الآن، الماء إذا أفزعت وإلا خوفت تلقي ما في بطنها، شيء معهود عند البشرية. ثانيا، وترى الناس سكارى. وترى أنت يا من يشهد هذا اليوم، والله نسأل لا نحضره، ترى الناس سكارى فاقدي عقولهم فاقدي أذانهم فاقدي كل شيء إلا أبدانهم تايها. والسكارى جمع سكران، والسكران ذاك الذي يشرب الخمر أو ما هو محرم فيفقد عقله فيصبح يهرف بما لا يعرف، ويأخذ ويعطي وهو لا يدري الأخذ ولا العطاء لفقده عقله لأنه سكران. ومن هنا حرم الله الخمر ومشتقاتها وما يقوم مقامها من الكوكايين والأفيون وما إلى ذلك، لأنها تفسد العقل، تجعل العاقل فاقدا لعقله. ونعمة العقل هذه أكبر نعمة، ما في نعمة وهبك الله عز وجل أكثر من عقلك، والله أكثر من سمعك، أفضل من بصرك، أفضل من لسانك، أفضل من يدك، أفضل من رجلك. نعمة العقل ما فوقها نعمة. فاقد العقل مجنون. فكل مسكر للإنسان مفسد لعقله فهو حرام. والعرب والقرآن ينزل يعرفون السكر والسكارى. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما شربوا خمرا ولا أفيون، ولكن الفزع والخوف والهلع والزلزال وتفتت الحياة وتبخرها، ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد، ما هم بسكارى ولكن العذاب الشديد جعلهم كالسكارى بل أشد من السكارى. تايين، هذا داخل وهذا خارج، هذا هابط وهذا طالع، ما يدري. وحدث لنا مرة في الحرب العالمية الثانية بالديار الجزائرية بالعاصمة، جاءت طائرة ألمانية وألقت صاروخ اهتزت البلاد، فصرخت الصواريخ والله كأن القيامة قامت، هذا طالع للبيت وهذا هابط، هذا جاي من هذا راجع، لا يدرون أين يذهبون. وصدق الله العظيم. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله نسأل أن يقينا مثل هذه الأيام وأن يحفظنا منها. عرفتم السر في الأمر بتقوى الله وإلا لا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم. قولوا لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ما يطاق. وهذا الذي سمعتم عند الساعة يحدث نظيره في بعد النفخة الثانية، والناس في عرصات القيامة. هذا الهول الذي سمعناه في الدنيا أليس كذلك؟ عند قيام الساعة. وإذا نفخ إسرافيل في الصور وقمنا من قبورنا وجئنا كما خلقنا الله، والله تحدث هذه الأهوال كما حدث عند قيام الساعة. واسمعوا رسول الله يقول، روى الترمذي صاحب السنن وصححه عن عمران بن حسين صاحب جليل رضي الله عنه، ماذا روى؟ روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله الشديد لكن عذاب الله شديد، قالوا أنزلت عليه في سفر في غزوة من الغزوات معروفة، نزلت هذه الصورة، وقد قلنا هذه الصورة سفر وحضر ومكة ومدينة وفي سفر، فقال أتدرون ما في ذلك؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذاك يوم يقول الله تعالى، ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم، ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم ابعث بعث النار. قال يا ربي آدم، يا ربي وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. هذا اليوم، هذا كهذا اليوم يقع فيه هذا الكرب العظيم. قال فأنشأ المسلمون يبكون لما بلغهم الرسول هذا الخبر، أخذوا يبكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، قاربوا الوصول إلى الجنة بالإيمان عمل، وسددوا العمل يعني ما تكربوا وتحزنوا، قاربوا وسددوا، فإنه لم تكن نسمة، نعم، فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان من يتبعها بين يديه جاهلية، يعني ما تكابوا ولا تحزنوا، إنه ما كانت نبوة من النبوات عيسى موسى إبراهيم نوح إلا وبين يديها جاهلية، فالصالحون 1% أو 1 في 1000 إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد 999 من الجاهلية، فإن تمت وإلا أخذ من المنافقين. وما مثلكم أنتم أيها المؤمنون المحمديون والأمم إلا كمثل الرقم في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير نقطة، هذه نسبتكم. وفي حديث كشعر بيضاء في ثور أسود. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، فكبروا الله أكبر. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، فكبروا الله أكبر. ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، فكبروا الله أكبر. قال لا أدري الراوي قال الثلثين أم لا. سمعت هذا الحديث بمعنى أن القرآن حمال الوجوه، فهذه الآية عرض في الدنيا وعرض في الآخرة، ويقع هذا وذاك كلاهما في وقته المعين له. هذا معنى قوله تعالى: وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم قال تعالى: ومن الناس، والعياذ بالله، اللهم لا تجعلنا منهم، ومن الناس المطالبون بالإيمان والعمل الصالح، المطالبون بتطهير نفوسهم لدخول الجنة، مع الأسف منهم ناس من يجادل في الله بغير علم، والعياذ بالله، بدل أن يؤمن ويطيع يجادل في الله وينسب إلى الله أشياء باطلة ويقول فيه المنكر، والعياذ بالله. وهذه نزلت في النضر بن الحارث، سبق أن علمتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصفا، فجاءه بعظم وفتته وقال: تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا؟ بعدما فتته ونزل فيه من آخر سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ الجواب: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم توقدون. فهذا الطاغي هذا وأمثاله كثير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة ولا إنسان ولا جان أن يتكلم عن الله بدون علم، قاعدة عامة، حرام في حرام أن تقول عن الله في صفة في ذات في حكم وأنت ما تدري. لا تقول عن الله إلا ما علمت من طريق كتابه وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ممسوخ لا خير فيه بالمرة. إذن ثم قال تعالى: كتب عليه، أي على ذلك الذي يتكلم عن الله بدون علم ويمشي وراء الشياطين الفاجرين الهالكين، كتب عليه أنه من تولاه ومشى وراءه وأطاعه وأصبح وليه أنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. مرة ثانية، يوجد من الناس اليوم وغدا وقبل اليوم وعلى عهد نزول الآيات من يجادل في الله بغير علم والعياذ بالله، ويتبع كل شيطان مريد، كل ما يوسوس الشيطان ويزين قبيحة من القبائح، ظلم شر فسق، يمشي وراءه ويتبعه، والمريد الممسوح الذي ما فيه خير بالمرة. كتب على هذا الشيطان قضاء وقدرا أن من تولاه وأصبح وليه يمشي وراءه ويقول بقوله ويدعو بدعوته أنه يضله عن الطريق ويهديه إلى عذاب السعير، والله العظيم. ومن الناس من يجادل، إنسان يجادل في الله بغير علم، وقد علمتم أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يقول عن الله أو في الله إلا ما كان على علم من الكتاب أو السنة. هذا الطاغي النضر بن الحارث يقول على الله له ولد وله شريك وله كذا، ويكذب على الله عز وجل وأنه لا يستطيع أن يحيي الموتى وما إلى ذلك، ويتبع كل شيطان مريد، الجري وراء الشياطين واتباعهم، والشياطين من الإنس والجن وإلى لا، الذي يتبع فاسق فاجر لص مجرم ويمشي وراءه سيمسخ ويصبح مثله. كتب على هذا الشيطان المريد أنه من تولاه ومشى وراءه وجعله وليه فأنه يضله عن الحق ويبعده عنه ويهديه إلى عذاب السعير، والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله من عذاب السعير. أسمعكم الآيات مرة ثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه تولى الشيطان يعني صار وليه فأنه يضله عن الحق ويهديه إلى عذاب السعير والعياذ بالله تعالى. هداية الآيات لكل آية هداية وإلا لا؟ كل آية لها هداية قطعا لأن الآية العلامة تدل على شيء. قال من هداية الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر أحوالهما وأهوالهما. أول شيء تقرر الصور عقيدة البعث والجزاء وإلا اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على العمل في هذه الدنيا. ثانيا حرمة الجدال بالباطل لإدحاض الحق وإبطاله. حرام على العبد أن يجادل بالباطل من أجل أن يظهر الحق ويبطل الحق. ومن الناس من يجادل في الله ما هو بيان. إذن حرمة الجدال بالباطل لإدحاض الحق وإبطاله. ثالثا حرمة الكلام في ذات الله وصفاته بغير علم من وحي إلهي أو كلام نبوي صحيح. حرمة الكلام في ذات الله لا تقل كذا وكذا وصفات الله كذا وكذا بغير علم من وحي الكتاب أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذنا هذا؟ يجادل في الله. رابعا وأخيرا موالاة الشياطين واتباعهم يفضي بالموالي المتابع لهم يفضي به والله إلى جهنم وعذاب السعير.